ده جاي لنا بقى. المدارس باظت يا جدعان. بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي اقف. ست عنايات متعودة تعمل سهرات في البيت، وكانت دايما دايما متعودة دايما. هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ، كل واحد يخلي باله من لغاليغه. بلد بتاع الشهريات صحيح. امشي. الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب، الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. هو الدين بيقول ايه؟ لا حياء في الدين، لا حياء في الجواز، ولا حياء امام رجال المباحث. اللهم فقرنا واغنيهم، اللهم خد مننا واديهم، اللهم شلعنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم. بنا يخرب بيوتكم بحق جاه النبي، يا رب يعدي عليكم اتوبيس سياحي فاخر يقطعكم حتت، ما يعرفوا لموا رجلين من دراعات، ويغطوكوا بجورنال اصفر كان ملفوف فيه فسيخ معفن، ويودوكوا المشرحه ما ترضاش تاخدكوا لعدم الاستدلال على ملامحكم، واهاليكوا بواقفين بره لابسين اسود وبيلطموا وبيجيبوا لينا من على الارض يحطوه على دماغتهم وهم موطيين، يعدي عليهم اتوبيس سياحي فاخر نفس الاتوبيس يقطعوا الحتت كلهم. اللهم قلل من امساكه واكثر من اسهال، ويخرب بيت اللي بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيحبه وواحد واقف جنبي بيكرهه. قلت لك كانوا واقفين هين اللي بيقولوا مباحث دول حملوا ولا يفهموا اي حاجه. ايوه ما حملين بس طيبين قوي يا خال.